ناظرون. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله أنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.